حبي تتأنى، أتمنى ألا تتجنى، وبظلمك حبي تتأنى، أظلمت بظلمك تتمادى، وبريبك عني تتغنى، أظلمت بظلمك تتمادى، وبريبك عني تتغنى. صدوقا بهواك زمان أراك وألقاك، أم كنت خليا تتسلى ورنين قيودي أشكاك، أو كنت صدوقا بهواك زمان أراك وألقاك، أم كنت خليا تتسلى ورنين قيودي أشكاك. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا. أظلمت بظلمك تتمادى، وبريبك عني تتغنى.